وهو الخيط الذي يكون في وسط الشق الذي في النواة، في نواة التمرة فيها شق في الوسط مستطيل فيه خيط داخله يسمى فتيل، والغلاف الذي على النواة يسمى القطمير، والحبة التي تكون في الثقب الذي في ظهر النواة يسمى النقير، وكلها هذه الأسماء الثلاثة وردت في القرآن العزيز، النقير والقطمير والفتيل، دلالة على أنه لا يظلم العبد شيئا وإن كان يسيرا، بل المحسنون يزاد في حسناتهم. فمن أوتي كتابه بيمينه، أوتي مفرد، بيمينه مفرد، فأولئك اسم الإشارة جمع، يقرؤون جمع، جاءت هذه الجموع باعتبار معنى من، لأن من هذه لفظها مفرد كما جاء الفعل الأول على غراره، ومعناها الجمع كما جاء اسم الإشارة والفعل يقرؤون ولا يظلمون. ومن كان في هذه أعمى، من كان في هذه الدنيا أعمى عن الحق، فالمراد بالإجماع عماية القلب، عمى القلب لا عمى البصر. ومن كان في هذه الدنيا أعمى عن الحق فلا يقبله ولا يلتفت إليه ولا يأخذ به، معرض عنه، فالله جل وعلا يعاقبه في الآخرة بأن يحشره أعمى، كما قال الله جل وعلا: ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فينسى من رحمة الله. ومن كان في هذه أعمى عن الحق فهو في الآخرة أعمى، أشد عمى وأشد ضلالا، وكما قال الله جل وعلا: وأضل سبيلا، لا يهتدي إلى السبيل، وإنما يسلك الطريق الذي يوصله إلى جهنم. وقيل في معنى من كان في هذه أعمى، يعني من كان أعمى عن نعم الله جل وعلا الذي أنعم الله عليه بها في الدنيا فلم يشكرها ولم يقم بحقها، فهو في الآخرة فيما يتعلق بأمور الآخرة مما لم يدركه إلى الآن أشد عما وأضل سبيلا. وسكت جل وعلا في هذه الآية عمن أخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره لدلالة قوله ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا على ذلك، ولأنه ورد في آيات أخرى. يقول الله جل وعلا وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إلى آخر الآيات. ويقول جل وعلا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله يعني في الدنيا مسرورا إنه ظن أن لن يحورا بلى إن ربه كان به بصيرا. هو ظان أن لا بعث ولا حساب، وهو فرح مرح في الدنيا لم يعمل للآخرة، ظن أنه لن يرجع إلى ربه جل وعلا مرة ثانية، فيقول الله بلى لا بد من الرجوع. ففي هذه الآية تذكير من الله جل وعلا لعباده بموقف من مواقف يوم القيامة، وأحوال يوم القيامة عظيمة ومواقفه متعددة، حالات يفر فيها المرء من كل أحد، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. في حالات يتمنى المرء أن يكون له على أبيه حق فيطالب به، أو له على أمه حق فيطالب به، ويتمنى الوالد والوالدة أن يكون لهما على ابنهما حق فيطالبان به. وفي حالات يكون مسرورا آمنا مطمئنا حينما يأخذ كتابه بيمينه فيقول ها أقرأ كتابيه، يطلع أحبابه وذويه على الكتاب فيسرون بذلك، ها أقرأ كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، ظننت هنا بمعنى أيقنت، استعددت لهذا الموقف العظيم، إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية إلى آخر الآيات. فهو جل وعلا يبين هذه الحال لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، لمن وفقه الله جل وعلا للانتباه والاستعداد لهذا اليوم العظيم. يقول الله جل وعلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا، إن هذه المخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشان محذوف، كادوا أو شكوا قاربوا حاولوا ليفتنونك، الافتتان الامتحان، يريدون أن يمتحنوك ليصرفوك عن الذي أوحينا إليك وتفتري علينا غيره، تأتي بغير ما أوحي إليك. وإذا لو ملت معهم واستجبت لما طلبوا لاتخذوك خليلا، لاتخذوك حبيبا، أحبوك ووالوك وصافوك. ولولا أن ثبتناك، لولا أن ثبت الله جل وعلا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، يقول لقد كدت أن تركن إليهم شيئا قليلا، لولا عصمة الله جل وعلا لملت معهم، لكن الله عصمه، الله جل وعلا عصمه، فهو لم يمل معهم ولم يحصل منه ميل إليهم ولا يسير، لأنه معصوم صلوات الله وسلامه عليه. لولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم، لولا تثبيت الله وعصمته جل وعلا لعبده ورسوله لمال معهم. لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لو حصل هذا، لو حصل الميل منك وهو لم يحصل منه صلى الله عليه وسلم، لأذقناك عذاب الدنيا مضاعفا وعذاب الآخرة مضاعفا، لأن السيئة من الكبار الفضلاء تعتبر أعظم من سيئة من إنسان جاهل. والعالم إذا وقع في المعصية أشد عقوبة من معصية وقعت من جاهل لا يدري. المعصية بحسب حال صاحبها، إنسان جاهل وقع منه معصية فهي أخف من إنسان يعلم أن هذا الفعل محرم. ففي هذه الآية الكريمة يبين جل وعلا تثبيته وحفظه وعصمته وتأييده لعبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الكفار بذلوا كل ما يستطيعونه من أجل صرف الرسول صلى الله عليه وسلم عما جاء به عن الله، وهو عليه الصلاة والسلام ثابت بتثبيت الله جل وعلا له ثبوت الجبال لا يتزحزح. ومن مقالته لعمه لما قال له إن قومك يريدون منك أن تكف عن سب آلهتهم ويعطونك ما أردت، إن أردت أن يزوجوك أجمل فتاة بمكة زوجوك، وإن أردت أن يجمعوا لك الأموال حتى تكون أغنى رجل بمكة جمعوا، وإن أردت أن يسودوك عليهم فعلوا، وإن أردت وإن أردت. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا عمي والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر لن أتركه حتى يظهره الله أو أهلك دونه، يظهره الله ويعلي كلمته، والله معلن كلمته ومظهر دينه، أو أهلك دونه فأكون معذورا أموت دون هذا. فهو عليه الصلاة والسلام ثابت ثبوت الجبال بتأييد الله جل وعلا ونصره. وهم حاولوا شتى المحاولات وجميع أصناف الكفار من كفار مكة وكفار الطائف، جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يعفيهم من بعض الأشياء، ويهود المدينة وغيرهم كلهم تكالبوا وتعاونوا وأدوا ما يستطيعونه من مكر وخديعة منفردين ومجتمعين ليصرفوا النبي صلى الله عليه وسلم عن تبليغ رسالة الله، فما استطاعوا، وأبى الله إلا أن يظهر دينه ويعلي كلمته. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، الذي هو القرآن وتوحيد الله جل وعلا، لتفتري علينا غيره لتأتي بخلافه، وإذا لو فعلت لصاحبوك وأحبوك وألفوك واتخذوك خليلا وصديقا لهم. ولولا تثبيت الله جل وعلا لمال، ولكن الله ثبته، فهو معصوم بعصمة الله جل وعلا له. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. لو حصل ذلك، وهو بعيد أن يحصل لأنه معصوم عليه الصلاة والسلام، ولكن الله جل وعلا يبين لعباده أنه ليس بينه وبين عباده نسب، فمن أطاعه فهو وليه، ومن أعرض عنه فهو عدوه. إذا لأذقناك ضعف الحياة، العذاب مضاعفا في الحياة الدنيا، وضعف العذاب في الممات في الدار الآخرة، ثم لا تجد لك علينا نصيرا، لا تجد أحد ينصرك وينقذك ويخلصك من عذاب الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، ولا تجد لسنتنا تحويلا. وإن كادوا، إن هذه كالتي قبلها المخففة من الثقيلة، ليستفزونك من الأرض، أرادوا وفكروا في إخراج الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة، أرادوا طرده، فصرفهم الله جل وعلا عن ذلك، وجعل رسوله صلى الله عليه وسلم يهاجر من مكة إلى المدينة باختياره ما أرادوا. لو أخرجوك من مكة طردوك منها سينالهم العذاب السريع، لأن الله جل وعلا لا يمهل الأمة إذا قتلت نبيها أو أخرجته من بين أظهرهم. وإن كادوا ليستفزونك، يستزلونك أو يحرضون عليك أو يتعاونون عليك بالإزعاج لتخرج أو ليخرجوك، ليخرجوك منها أي من مكة. وإذا لو حصل ذلك، لو أخرجوك بالفعل، فإنهم لا يبقون، لا يلبثون بعد خلفك، لا يبقون بعدك إلا قليلا، زمنا يسير، يعاجلهم الله جل وعلا بالعقوبة. فتوعدهم الله جل وعلا بذلك فلم يفعلوا، لم يخرجوه. وهذه سنة الله جل وعلا في خلقه، سنة الله في خلقه، أن الأمة إذا قتلت نبيها أو أخرجته عجل الله عليهم العذاب في الدنيا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، سنة الله في الأمم التي تفعل ذلك برسل الله صلوات الله وسلامه عليهم. ولا تجد لسنتنا، طريقتنا في الانتقام ممن أخرج الرسل أو قتلهم، لا تجد لها تحويلا يعني تبديلا، فإنها ثابتة مستقرة. وقد عاجل الله جل وعلا بالعقوبة من آذى الرسول صلى الله عليه وسلم. المشددين في الأذى عجل الله عليهم العقوبة بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم بسنة وأشهر في موقعة بدر الكبرى. قتل من صناديد قريش من كبرائهم وزعمائهم 70، وأسر 70، فهذا تعجيل للخزي والعقوبة في الدنيا مع ما ادخر الله جل وعلا للكفار في الدار الآخرة من العذاب الأليم. وعجل الله القتل للصناديد العظماء الذين هم أشد أذى للنبي صلى الله عليه وسلم من غيرهم، فماتوا على كفرهم. وأسر منهم 70، أسلم من أسلم، من أراد الله له الهداية والتوفيق من الأسرى، لكن أصابهم شيء من خزي الدنيا، حيث أنهم اشتروا أنفسهم بأموالهم من النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. وهذا هو القول المشهور في هذه الآية. ويقول بعض العلماء رحمهم الله إن هذه الآية تفسر وتبين محاولة من محاولات اليهود عليهم لعنة الله، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وبقي بين أظهرهم، تضايقوا وعرفوا أن الله مظهر دينه وأنه مسلط رسوله صلى الله عليه وسلم عليهم، فأرادوا لا له الخديعة والمكر، فقالوا له، جاءوا إليه وقالوا: يا أبا القاسم، إنك تزعم أنك نبي، وإن الأنبياء موطنهم الشام، فهناك إبراهيم، والأنبياء كلهم أو جلهم في الشام، مبعثهم ومماتهم، فدارك هذه ليست بدار نبوة، فالحق بدار الأنبياء ليصدقك الناس ويتبعونك. فأرادوا بذلك عليهم لعنة الله إخراج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، فنهاه الله جل وعلا عن ذلك ولم يؤيده بالخروج، فبقي بالمدينة. هذا قول لبعض المفسرين رحمهم الله، وهذا قول بعيد، لأن هذه الآية مكية، نزلت بمكة على القول المشهور، وقيل إنها مدنية، وقيل نزلت في تبوك، لكن على الراجح المشهور أنها نزلت في مكة، فلا تكون حكاية لما أراد اليهود، وإنما هي والله أعلم كما تقدم حكاية لما أراده كفار قريش، وبيان من الله جل وعلا بأن من آذى الأنبياء والرسل إنه لا يبقى بعدهم إلا زمنا يسيرا، ينتقم الله جل وعلا ممن آذاهم وأخرجهم أو قتلهم، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.